بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى. أيها الإخوة الحجاج، عرضنا في درس البارحة أن الله سبحانه وتعالى اختاركم ومن عليكم إذ وفقكم للمجيء إلى بيت الله تؤدون نسك الحج وتعيشون في حرم الله جل وعلا، الذي قال الله فيه: سواء العاكف فيه والباك. وظفرتم بزيارة الأماكن المقدسة، حيث طفتم ببيت الله وسعيتم بين الصفا والمروة، ووقفتم في عرفات كما وقفتم في المزدلفة، وأقمتم أياما في منى تذكرون الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لكم على ما وفقكم ويسر لكم، ونسأل الله تعالى أن يجعل حجكم حجا مبرورا. فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كما أنه سبحانه وتعالى يسر لكم أن قدمتم إلى هذه المدينة، المدينة الطيبة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتصلوا في هذا المسجد الذي اختار الله سبحانه وتعالى لنبيه موقعه، حيث بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق توجيه الوحي له. وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. أعاده الله على المسلمين. أما مسجده صلى الله عليه وسلم فإن الله رخص لنا في أن نشد الرحل إليه، وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة المدينة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة لا ارتباط لها بالحج ولا اتصال لها بالحج، وإنما ربط الناس بين الحج والزيارة لأنهم إذا قدموا إلى مكة كانت المسافة بين مكة والمدينة يسيرة بالنسبة لمسافتهم إلى بلدانهم، ولأن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم لها من الفضائل ولها من الأجر ولها من الثواب ما قدره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبينه للناس. ولهذا قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام يعني مكة، ومسجدي هذا يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والمسجد الأقصى هذا الذي بني بعد بيت الله وبينهما 40 سنة كما جاءت به الأحاديث المصرحة بذلك. إذا تشرع زيارة المسجد النبوي وزيارة المدينة النبوية المدينة المنورة مشروعة، وكذلك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع. أما زيارة المسجد فقد علمنا الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وأما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء الحث عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، هكذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وأما زيارة المدينة فإنها بلد مبارك أنزل الله فيها البركة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرمها وقال: اللهم إني أو إن خليلك إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ومن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم في فضلها: إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير وسخ الحديد. ورغب النبي عليه الصلاة والسلام في الإقامة بها فقال: تفتح عليكم الفتوح وتفتل عليكم بلدان يذكر فيها القفيز ويذكر فيها بعض المكائيل المذكورة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وأنه إذا فتحت هذه البلدان يأتي الرجل وينادي هلموا إلى كذا وإلى كذا، يعني إلى المعيشة الطيبة وإلى الرخاء الموجود في تلك البلدان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة وقال: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، اللهم واجعل فيها، يعني المدينة، من البركة ضعف ما جعلته في مكة. وحث على البقاء فيها تطلعا إلى البركة الموجودة. ولهذا قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. بل إنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإني أكون شاهدا أو شافعا لمن مات فيها. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حث على أن يرتبط الناس بالمدينة، فقال: من كان له أصل في المدينة فليحرص عليه، ومن لم يكن له أصل فليتخذ أصلا. كل ذلك مرغبات في البقاء بالمدينة وزيارة المدينة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا بعض ما جاء في فضائل المدينة. ولهذا عني العلماء بالكلام على مشروعية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه والتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام وتطلع الإنسان إلى الأمور المباركة في المدينة حتى يناله بركتها وثوابها. وقد كتب أهل العلم آداب زيارة المدينة وآداب زيارة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وآداب السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. كتب أهل العلم كل ذلك، ونحن بمناسبة زيارة الحجيج إلى المدينة والحرص على الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نخصص درس اليوم للكلام على آداب الزيارة. يسن لك أيها الحاج أن تستشعر وأنت تزور المدينة، تستشعر بمكانة المدينة ومنزلة المدينة وفضائل المدينة. كل ذلك تستشعره أنها بلد حرام يعظم فيها الرب جل وعلا، ولذلك يعظم فيها الذنب، ومن اقترف فيها إثما فإن الإثم فيها عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر ثم أقبل على المدينة بمجرد ما يرى آثارها، ما يرى معالمها، ما يرى خصائصها، يرخي العنان للناقة لتسير وتسرع تشوقا إلى المدينة. ولهذا يقول أهل العلماء يسن لمن قدم المدينة أن يبادر للعبادة فيها، وأول ما ينبغي فعله بعد أن تجد السكن أن تغتسل وتتطيب وتلبس من اللباس ما تفاخر به المسلمين، وتنوي أنك تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لهذا المسجد فضائل بينها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهنيئا لك وأنت تؤدي الصلاة في هذا المسجد، يكتب لك أجر 1000 صلاة. فإن كنت تصلي فريضة مع الإمام فإنك ينضاف إلى صلاتك 1027 فضيلة الجماعة. ومن هنا يقول بعض أهل العلم إن الثواب الذي يحصل عليه الإنسان في صلاة الفريضة في المسجد 27,000 حسنة. بعد أن تضع ثيابك في مسكنك الذي تنزل تتهيأ للزيارة، تغتسل وتتطيب وتلبس ما عندك، تتهيأ بقدر الإمكان وتلبس ما أفضل ما عندك من الثياب، وتتجه إلى المسجد وأنت تذكر الله، تسبحه وتهلله وتكبره وتعظمه. فإذا وصلت المسجد تدخل المسجد مقدما رجلك اليمنى وتدعو بالدعاء المشروع بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. تقول ذلك وأنت داخل المسجد، ثم تتوجه إن تيسر لك الأمر إلى الروضة، فإن الروضة روضة من رياض الجنة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فإن وجدت مكانا صليت فيه ركعتين وهي تحية المسجد، فإن أمكنك أن تصلي هاتين الركعتين في الروضة فذلك فضل من الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وبعد أن تصلي الركعتين تتجه إلى حيث قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وتسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم تنصرف إلى أي مكان في المسجد. فإن توفر لك أن تبقى في الروضة فذلك فضل من الله. أما صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزل عليهم قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم، كثير منهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: يا رسول الله، لما نزلت هذه الآية سأل الصحابة رضوان الله عليهم قائلين: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ لأنهم كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسلمون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهم يرددونه في الصلاة في التشهدين الأول والثاني. ولذلك ينبغي لك إذا قدمت وأردت أن تسلم فهذه الصيغة من أفضل الصيغ، لأنها صيغة متلقاة من النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولو زدت: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا خير رسل الله، كل ذلك سائغ جائز ما دام في إطار السلام المشروع. ولا بأس أن تزيد قولك: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله خير جهاده. ولا بأس أن تقول جزاك الله عن أمتي خير ما جزى نبيا عن أمته. وإذا سلمت على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما تقول السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا من اصطفاك الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأفضل ما جزى به صاحب عن نبيه. وكذلك تسلم على عمر رضي الله عنه، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، السلام عليك يا أبا حفص، السلام عليك وعلى آلك وأصحابه. تقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا خليفة رسول الله، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى صحابي عن أمة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم تنصرف. وإذا أحببت أن تدعو الله فإنك تستقبل القبلة، أما عند السلام فإنك تستدبر القبلة وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه من قبل وجههما. وإذا أردت أن تدعو ادعو الله تعالى بما يسر لك وأنت مستقبل القبلة، لأن هذا المكان، أعني المسجد النبوي، مكان تستجاب فيه الدعوات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغشانا برحماته التي يرحم بها عباده الصالحين. وينبغي لك أيها الأخ الحاج أن تحرص على الصلاة في المسجد جماعة، وأن تحرص على المقام في المسجد وعلى الاعتكاف في المسجد وعلى قراءة القرآن في المسجد، فإنها حسنات يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. واغتنم فرصة وجودك وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من قراءة القرآن، وأكثر من ذكر الله، واحرص على أن تصلي الفرائض، فإن الصلاة كما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة بألف صلاة. وقد ورد في حديث اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، وهذا الحديث: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. ولهذا الملازمة في صلاة الجماعة طوال ومدة بقائك في المدينة فيها من الخير الكثير. ولتحرص أيها الأخ الحاج أبان زيارتك للمدينة أن تذهب إلى مسجد قباء وتصلي فيه ركعتين تطلعا لثواب الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء تارة راكبا وتارة ماشيا، كل سبت يذهب إلى قباء يسلم على أهل قباء. فلو ذهبت وسلمت فإن وصليت في المسجد فإن في هذا تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويشرع لك أيها الأخ الحاج أيها الأخ الزائر أن تزور البقيع، بقيع الغرقد، مقر موتى المسلمين منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. تسلم على الموتى وتدعو لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا ذلك، وأخبر أن جبريل نزل من السماء وطلب منه أن يسلم على أهل البقيع، ولهذا سلم عليهم صلى الله عليه وسلم. وأخبر أنه يشهد لهم ويشفع لهم، وأن من مات ودفن بالبقيع هو أهل لشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. ويسن لك أن تدعو للموتى. وحذاري أيها الأخ الزائر أن تفعل ما يفعل الجهال، حيث يطلبون من أهل القبور ويسألونهم يتوجهون إليهم ويطلبون منهم، فإن هذا ليس من شأن أهل القبور، وإنما شرع زيارة القبور للسلام على أهلها والدعاء لهم وسؤال الله جل وعلا أن يرحمهم ويغفر لهم، لأنك بمثابة من يأتي ليشفع لهم. وإن كانوا من أهل الفضل كالصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وأتباع التابعين ممن سبقونا ونالوا الفضل، لكن دعاؤنا لهم نسأل الله تعالى أن يتقبله وأن يثيبهم عليه وأن يكرمهم بهذا الدعاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام زار أهل البقيع وكان يقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن القبور مملوءة وحشا، لأن أصحابها أدخلوا فيها وتركوا لا أنيس ولا إنسان يؤنسهم ولهذا هم في وحشة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في زمنه امرأة تقم المسجد، يعني تكنس المسجد وتنظف المسجد، لأن الناس يدخلون وقد يأكلون في المسجد ويبيتون في المسجد، فالمسجد يحتاج إلى عناية ونظافة. وقد تطوعت هذه المرأة بهذا الفعل تطلعا إلى ثواب الله، وفقد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة أيام ما رآها، فسأل عنها: أين المرأة التي تقم المسجد؟ يعني لعلها مرضت أو لعلها سافرت أو لعلها لها عذر. فقالوا: يا رسول الله إنها ماتت. فقال: هل لا علمتموني بموتها؟ يعني أخبرتوني لما ماتت لأصلي عليها؟ قالوا: إنها ماتت ليلا، وكرهنا أن نوقظك، فدفناها ليلا. فقال عليه الصلاة والسلام: لكن دلوني على قبرها، ما دمتم دفنتموها أخبروني أين قبرها. فانطلقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع حتى أروه قبر هذه المرأة. فلما رأى قبرها صلى عليها صلى الله عليه وسلم، ثم قال، وهذا محل الشاهد: إن هذه القبور ملئت وحشا، وإن الله نورها بصلاتي عليها، وإن الله نورها بصلاتي عليهم. ولا شك إنكم إذا سلمتم على أهل البقيع ودعوتم لهم عسى الله أن يستجيب دعاءكم ويتقبل منكم ويزيدهم سرورا ويزيدهم درجة ويزيدهم فضلا، فإن أهل القبور محتاجون إلى دعاء الأحياء، لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، كل اللي عندهم فعلوه، إن كان فيه ثواب أثيبوا عليه، لكنهم يتطلعون إلى الزيادة، والزيادة إنما تأتيهم من قبل من يدعو لهم. ولهذا كانت المشروعية وكان الغرض والهدف من زيارة الموتى إنما هو الدعاء لهم، وإنما هو من خلال الدعوة التي يدعوها المسلمون لهؤلاء، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كما يشرع لك أيها الأخ ما دمت قدمت المدينة أن تزور شهداء أحد، فإنهم قتلوا واستشهدوا في سبيل الله، وإن كانوا هم شهداء والشهداء عند ربهم يرزقون، إلا أنك بالسلام عليهم يزيدهم الله جل وعلا درجة ومكانة. فلا تبخل على إخوانك المؤمنين بالسلام. هذا ما يشرع من زيارته في المدينة، وسنكمل إن شاء الله بقية هذا الدرس في زيارة المدينة لنجيب على بعض الأسئلة.